والله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإيه فاطمئنوا هو يقولوا ده السماء دي يمكن تقع علينا ويمكن الأرض تنخزف بينا لا اطمئنوا أنا أعمل لكم السماء وأعمل لكم الأرض بالحق بنظام ثابت ولذلك قوانينها العليا تسير على كل انتظام شمسها بانتظام قمرها بانتظام نجومها بانتظام كل ما فيها بالإيه لأنها مخلوقة بالإيه بالحق ولا سيطرة لمخلوق عليها لأنها في إيد مين في إيد الخالق الواحد إذن أنا طلبت منكم أن تعبدوني إلها واحدا وتتقون في أحكامي والحيثية أني أنا الذي خلقت لكم كل ذلك الكون أنتم طرأتم على الكون مش وجدتم أولا ثم رأينا ماذا تحتاجون فخلقنا لكم لا طرأتم على كون معد إعداد إيه سليم في استقبالك الأرض مركود فيها أقواتها إلى أن تقوم الساعة فإن حصل خلل في عدم قوت فاعلم أن ذلك منك إما أن تقصر في استنباطه بالحركة الجادة وإما أن تستخرجه وتضن به على المحتاج إنما وقدر فيها إيه أقواتها موجودة السماء بتؤدي مهمتها الأرض بتؤدي مهمتها ليه لأنها مخلوقة بالإيه بالحق والشيء إذا أريد أن يؤدي مهمته بالحق يبقى لازم ينعمل بالحق ما ينعملش بغير حق وتطلب منه النوبة الساعة اللي انت بتضبط لها المواعيد بتاعتك ما كانتش معمولة بنظام ثابت الليل يعمل قد كده ينطل عقرب الثواني اكتر من عقرب الدقائق وعقرب الدقائق اكتر من عقرب مين عقرب الساعات بنظام دي ما تعملهاش انت موقيت انت عملتها نقاط ليه لانها مخلوقة بايه مخلوقة بدقة فرتبت مواعيدك عليها بايه بدقة ولذلك لما ما تجيش الدقة تلتفت الايه ده بتقدم إيه؟ ده بتأخر لأنها مش معمولة بدقة ولذلك حينما قال ان الشمس والقمر بحسبان معمولة بحساب عشان انت هتتخذها حساب معمولة بحساب لانك ستتخذها ايه وعلشان تتخذها حساب يبقى هي لازم تكون معمولة بايه معمولة بايه بحساب خلق السماوات والارض بالحق تعالى اي تنزه عما يشركون معه من الآلهة ليه؟ لأن ما حد الصعب في الكون ده ولا عمل ولا أي حاجة جايبين آلهة أنتوا كده من عندكم كده وتعملوها أنتوا من عندكم تعالى الله عن إيه؟ عن ذلك وبعد ذلك بعد ما تكلم عما خلق لك إعدادا لحياتك عشان تعيش كده بحياة فيها كل مقومات حياتك قال لك أنا بقى شوف خلقك إن تراه يبقى خلق لك قبل ان يخلقك خلق السماء والارض بالحق والى اخره وبعدين ايه خلقك انت لو نظرت في خلقك كما قال وفي انفسكم افلا تبصرون كنت وجدت العالم اللي فيك انت ده فيك انطوى العالم الاكبر لانك انت مخلوق من ايه هل انا هقول لك انت مخلوق من ايه خلق الانسان من نطفه النطفة اللي احنا بنسميها الميكروب اللي عايش في السائل المنوي يبقى فيه مني السائل اللي عايش فيه النطفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان على قطب فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر النطفة قد ايه دي قال لك بالقذفة الواحدة تأتي بأمثال الدنيا كلها القذفة يبقى هو قد ايه هو ده قال لك مش ممكن العلم مجرد تشوفه الدقيق دي ومع هذه الدقة المتناهية اللي ما تراش الا بالمجاهر المكبرة مطمور فيها كل خصائصك كل الخصائص مطمورة فيها النطفة دي فيها مطمور فيها كل اجهزتك اللي مدوقة الدنيا دي كلها الله كل ما فيها انها تنمو تنمو تنمو تنمو زي الساعة اللي معمولة بفص الخاتم هي الساعة اللي معمولة ببيج بيج بس ايه دقة السمعة تعملها لك بفص ايه أهو خصائص كل مركوزة في العملية دي. اللي العقاد رحمة الله عليه قال عليها إيه؟ قال إن نصف كتبان الخياطة، نصف كتبان الخياطة يجيب أمثال العالم كله. عدد سكان العالم يبقى في نصف. أيوة نعم، لأن بلغ من الدكة إيه؟ وشوف الاحتياط بقى، مخلوق بكثرة كده علشان القوي هو اللي ينفذ. القوي هو اللي ايه؟ البقاء للاصلح، اللي يقدر يروح للبويضة بدري يجي، ان راح ميكروب الذكورة الى البويضة قبل يجي ذكر، ان راح ميكروب الانوثة يجي انثى، ان راحوا الميكروبين ويا بعض ان كانوا ذكورة يطلع ذكرية، ان كانوا انوثة يطلع انثية، ان كانت واحدة ذكورة وواحدة انوثة. ايه المسألة دي؟ مسألة جامدة قوي. فبقول اهو الانسان ده مخلوق من ايه؟ وتاخدها انت من من من اي ثمرة من الثمرات اللي انت بتاكلها. شوف حبيت القمح مثلا، اي حبيت القمح دي الحباية الاولى اللي انعملت زي ادم، هي في النبات كادم في الانسان، الحباية دي مطلوب فيها كل الحب اللي هيتوجد الى ان تقوم الساعة. ايه العظمة؟ ايه التكوين دي؟ قال له النطفة ده هي، وبعدين لما خلقت من الحجر، وبعدين يقول لك من ماء مهين. يعني مسألة هينة قوي. ومع ذلك أنا خلقته من نطفة، ثم ذكر في آيات أخرى تطورات هذا الخلق، وبعدين علقه، وبعدين إيه؟ مضغة مخلقة وغير مخلقة وإلى آخره. الأول مسك النطفة، عرفنا أن النطفة هي اللي تحمل الميكروب الإيه؟ الميكروب. والعلم الحديث أثبت الآن ان هذا الميكروب اللي بيطلع اللي هو من المني، السائل المني فيه الميكروبات دي اللي هتطلع منها الانسان البذره دي، من الرجل كله. المراه ملهاش حاجه في الحكايه دي، بس بويضه تحضن مين؟ كان دي اشاره الى مهمتها انها سكن بس. اشاره للمهمه الاصليه انها ايه؟ سكن. البويضه تتروح متلقحه ونفسها. النطفة دي اهي بقت انسان يا سيدي، وبعدين يعمل ايه؟ قال يتمرد ويقول ده مفيش اله. ولذلك انا خلقت الانسان من نطفة، فاذا هو المفاجأة بقى، فاذا هو خصيم مبين. خصيم لمين؟ ده خصيم للي خلق. يجي يقول لك مفيش اله، والله عرفت تتكلم يا اخويا، وبقى لك فكر يرتب نسبة ذهنية ونسبة كلامية، وتشخط وتنطر وتقول له لا انت ما انتش فاهم، وتقول الله ايه الحكاية دي؟ بقى انت بقدرات الله فيك تجادله؟ بقدرة ربنا فيك انت تجادله؟ ولا خصيم مبين بالنسبة لبعض كده؟ الواحد يبقى جاي من الماء المهين ده ونصف عامل مش عارف ايه، وبعدين الواحد تكلمه ولا حاجة يلا السلامة، مش كده؟ يبقى مثلا كده اقول له انت فاهم ايه كلك جاني؟ ده الغنى بتاعك ده في الجزمة. شوف ربنا مديني ايه؟ ايه هي انت؟ فاذا هو خصيم ايه؟ الخصيم هو اللي يجادل وينكر الحقائق. فاذا حدث بشيء غيبي يقول لك ومعقول. فمش معنى انت معقول يا فحل كده وطلعت من بتاع قد كده، مش معنى انت معقول. والمهم ان الكفار هم اللي بيحللوا ويقول لك ديك مش عارف الله ايش الحكايه بتاعك. ولذلك ايه هناك في سوره ياسين يقول ايه؟ ولم يرى الانسان ان ايه؟ من نطفه فاذا هو خصيم ايه؟ المفاجاه منه. ما هي اذا بتاعت مفاجاه، خرجت فاذا الاسد، يعني فجاك الاسد، يعني خلقتك من نطفه ومن ماء مهين، وبعدين تطلع خصم. وخصم لمين؟ خصم لمن خلقك. ياخذ الخصم للمساويك ده مع كلام ايه؟ كلام معقول. ثم تكلم الحق سبحانه وتعالى. المهم ان العلم الحديث اثبت بس الحكايه دي جديد، ان الذكوره والانوثه المراه لا علاقتها. كان الاول يفهموا ان ايه؟ الانثى تطلع لان ميكروب الانثى غالب، والذكر لا، كله من مين؟ كله من الرجل. الميكروبين طالعين من مين؟ من الرجل. اللي هي ميكروب الذكوره الاطباء او الاولاد في اكس اكس ايه؟ اكس واي يقولوا عليها كده، كويس كده؟ فاذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان المساله دي كلها من الرجل. ايه رجل؟ ولذلك ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفه من مني يمنى، يتكذب كده كما يكذب البول، ومن المهم انه من مجرى البول. ماء مهين كمان، خلاص كده. وبعدين يدعي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان إيه على تطم على أبتعلى في جدار اللحم اللي هتعرفوها اللي بتتعلموا يسموها الزيكوت تلسع كده في الوضع. وبعدين يقول إيه علاقتهم ثم خلقنا المضغة إيه العلاقات إيه قد مضغة الحاجة يعني ومدة سايق. أنت إذا مضغت قطعة لحم شوف بتختلط مع بعضها الاختلاط إزاي بحيث يمكن انت لو طلعتها تعرف منها اهي اهي مضغه ليه. وبعدين يقول في المضغه مخلقه وغير. طب واحد يقول لك الله طب يا اخي مخلقه مفهومه دي هتبقى عين ودي هتبقى ودن ودي هتبقى رجل ودي هتبقى رئه ودي هتبقى كبد. طب وغير مخلقه لزومها ايه؟ قال لك يا سلام اهي دي احتياطات الصيانه للجسم الانسان. زي الواحد يجي يعمل بيت كده وبعدين عايز يجيب إشانه ولا رخام ينجم الرخام بتاع البيت والإشان. طب افرض ان واحدة اتكسرت ولا يلاقيش من النوع ده يعمل ايه؟ يبقى يعمل شوية في المكنة الاحتياطي من النوع اللي ايه اللي عنده علشان لو اتكسرت ايه واحدة يجيب منها تبقى ما فيش نشاط. طب اللي بيجيب مثلا ادوات الصحية يجيب الحنفيات ويجيب الشاشة وبعدين يجيب له كام واحدة ايه احتياط عشان واحدة فسدي ما يجيبش واحدة صفرة واحدة حمراء واحدة ملكة واحدة قال يعني الدقة واحدة ايه اهو اللي خلقك عمل كده. قال يا مضغة تبقى مخلقة للأجهزة ومضغة تانية مش مخلقة يقعد دايبة في الجسم عشان ان الجسم حصل فيه اي عتب طلعي من عندك ووضبيه بقى. ولذلك كل الجروح اللي الانسان يجرحها ويسيبها لفعل الجسم نفسه بس يا دوب يعملها كده يمنع الميكروب يروح ويسيبها ولا يحط دواء ولا يعمل ابدا. تلتفت تلاقي الجرح التئم التئم لا يطلق نبضة ولا علامة. ليه؟ لأن الجسم بيديله القدر الضروري. إنما أنت لما تحط مرهم يمكن تجيب مرهم فيه ويمكن تقول لا لازم يبقى لها إيه؟ يبقى لها أثر. دي ما يبقاش لها أثر أبدا. ليه؟ لأنها واحدة من الصيدلية الإلهية. اللي هي غير ايه؟ غير مخلقة. اهيدي زي البلاط اللي محطوط كده ودي البلاط اللي نحطها هنا ودي الحنفية نحطها هنا يبقى الكل ايه؟ مظبوط. فالانسان مخلوق من نفسه هذه المهام وتبقى خصيم وخصيم لمين؟ لمن خلقك؟ خلق الانسان من نطفة. هتكلم عن الانسان الهود. الانسان اللي جاي بالتوالد. انما الانسان الاول مش جاي كده. الانسان الاول ما كانش زمانا كده وكبر ونطفه. لا ده الانسان الاول بيقول خلق الله ادم على صورته. صورته التي هو ايه؟ مش كبر وعمل لا. خلق الانسان اللي هو المخلوق من التوالد من نطفه فاذا دي فجائيه يعني فوجئنا بالعمليه دي. يقول لك انا قعدت اربيه وقعدت مش عارف اعمل فيه ايه فاذا به ان يضربني. اذا فاذا دي جايه بعدها شيء ايه؟ شيء مفاجئ شيء عجيب يعني ما كانش صح انه يحصل هذا الكلام. وعلمه الرمايات كل يوم فلما استبد ساعده بقى يعرف يرمي رماه. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافيه هجاني. نعم. خلق الانسان من نطفه فاذا هو يعني فجاه خصيم مبين يبين الخصومة ويدافع عنها ويجادل وينحمق ويقع. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. الأنعام اللي هي الايه؟ الأنعام ربنا جابها في سورة الأنعام حينما قال ومن الانعام حموله وفرشا مش كده؟ كلوا من ايه مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الايه؟ الشيطان انه لكم عدو ايه؟ ممين. ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. وبعدين قال بقى كل الذكرين حرم الى الانثيين او الانثيين الى اخر الايه. ومن البقر ايه؟ ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. يبقى اثنين واثنين واثنين يبقوا كام؟ ثمانية ازواج. يبقى اذا الانعام هي ايه المقصود بها ايه؟ الإبل والبقر والضأن والمعز. كويس أوي. الإبل معروفة، البقر معروف منه بس الجاموس ملحق به لأنه نوع من فصيلة الله. وكلمة البقر، البقر دي ساعة ما تسمعها تبقى جمع ولا مفرد؟ مش مش مش من مش من أوزان الجموع، ولذلك يسموها اسم جامع، اسم يدل على الجمع. يفرق بينه وبين واحده بالتاء. لما تقول عنب يبقى عنب كتير، طب عنبة تبقى واحدة، يبقى إذا يفرق بينه وبين واحده من إيه؟ بالتاء. تبقى التاء دي مش تاء التأنيس، ده تاء الوحدة، اللي دي إيه؟ تمر وتمرة، مش كده؟ عنب نبق ونبقى على الأرض. يبقى التاء ليست التأنيس، ولذلك تطلق كلمة بقرة على الثور والذكر والأنثى، يبقى اسمه إيه؟ بقرة. اوعى تقول دي تاء التأنيس، إنما هي التاء الفارقة بين المفرد وبين الإيه؟ وبين الجمع. والشيء الذي لا نعرف ذكر من أنثى يبقى مؤنث زي. أنت لما تقول دي نملة، أنت عارف هي ذكر ولا أنثى؟ بنقول نمل وإيه؟ ونملة، نحل ونحلة. الله، يبقى إذا كل ما لا نعرفه له الذكر والأنثى يبقى إيه؟ نعم. بأدي الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء. لكم في أبياء والدفء أولا. الدفء هي الحرارة للمقلوب اللي يجيله بارد، والتبريد ضده. يبقى بنعمل ايه؟ بند للمحروق ايه؟ بقى ند للمبرود دفء، وند للمحروق ايه؟ برد. مش التكييف بيعمل كده في الحر؟ بنعمل ايه؟ بنجيب هواء ايه؟ بارد، دي تبريد. طب وفي الشتاء بيجيب هواء ايه؟ سخن. ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الدفء هنا ما جابش البرد، انه معلوم من المقابل لكم فيها دفء ولكم فيها ايه؟ تبريد. قال لك ازاي؟ قال لك بالله لما تمشي في الشمس انت كده، وبعدين الشمس شديدة، مش بتجيب حاجة وتحطها كده تبقى بتاكل حر ولا لا؟ ولذلك هيقول في آية تانية، فجاب هنا الدفء وهيجيب الآية التانية ايه؟ سرابيل تقيكم الايه؟ الحر. يبقى دي يقيكم البرد، والسرابيل تقيكم ايه؟ الحر. يبقى واحد بيحط الحاجة كده عشان يعمل ايه؟ عشان يحوش الشمس. كويس كده؟ لأن في حرارة جاية له، والحرارة اللي بره أعلى من درجة حرارته. يقول لما يعمل دي يسد الحرارة اللي أعلى من درجة حرارته، وبالزيادة عليه إيه؟ بالزيادة عليه الحرارة اللي هو إيه؟ عنده. تبقى دي تجيب إيه؟ أهو اللي بنشوفه في الظل بقى. بنشوفه فين؟ طب ولما نيجي الشتاء الدنيا برد بقى بنعمل إيه؟ برد بنلف راسنا. قال لا. طب أنت بتلف راسك في البرد وتلفها برد في الحر؟ قال لك آه. ليه؟ قال لك انا بلفها في الحر علشان احوش الحراره اللي اكثر من حراره الجسم، وبلفها علشان اعمل ايه؟ احوش البروده اللي هي اقل من الجسم. وبعد انت تفهمها بقى، انت لما تيجي تنام في الشتاء عشان هو ده اللي حط ايدك على الفرش، تقوم تلاقيه ساقع، مش كده؟ طب حط ايدك ساعة ما تقوم الصبح، الله، تبقى انت اللي دفيت الفرش مش الفرش اللي دفاك، انت اللي دفيت ايه؟ انت اللي دفيت الفرش، ده الفرش الاول كان ايه؟ كان سائع، وبعدين لما انت نمت خد من ايه؟ من الحرارة بتاعتك، ما انت عندك حرارة قوية، الحرارة اللي بيشعها جسم الانسان في اليوم والليلة فيها ما يجعل 17 لتر مية يجنب. 17 لتر يوصلوا الى درجة ايه؟ الغليان. فاذا انت في الشتاء بتعمل ايه؟ انت بتحفظ حرارتك، يبقى الغطا ما بيدفكش، انت اللي بتدقق الغطا. شوف المفارقات، انت اللي بتدقق. ليه؟ لانك انت اللي بيديلك الغطا ده عشان يحبس حرارتك ولا يخليها تشع، وحرارتك تدفيك وتدفي الغطا بتاعك. مره يقول لكم فيها دفء، ومره يقول سرابيل تقيكم الايه. يبقى اذا اللباس بيعمل ايه؟ الشيء والايه؟ والمقام. والانعام خلقها لكم فيها دفء. هيقول بقى على الدفء هناك بايه؟ ومن اصواتها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى ايه؟ الى مش كده؟ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. في الاخره ايه؟ منافع ايه؟ قال لك كيف بتاعت لبن بناخد منها لبن كده؟ نجيب الظروف نبيعه، خلصت انا عمال ثياب منها ابيعه، اللي بتلبده اخده انتفع بيه، لما خلصت اقدم المدفع بقى كده ومش عارف ايه الاخر ناكل ايه؟ ناكل لحمه. والانعام اللي هي ثمانيه انواع، الضأن والايه والمعز والابل والبقر. والانعام خلقها لكم فيها دفء، اي بما يكون من اصواتها واوبارها وايه واشعارها. واللي بيلاحظ المسائل دي يعرف تمام بدقة ايه الفرق بين الوبر وبين الصوف وبين الشعر. المعيز فيها ايه؟ وبر ولا صوف؟ شعر، لان شعر صبت كده كل شعر لوحدها كده، لكن الوبر يطلع ايه؟ ملبن قوي، وده دليل على دقة فتلته. والصوف يبقى بين بين، يبقى كل واحدة لها انبوبة. الشعرة دي انبوبة، الشعرة دي ايه؟ انبوبة اسطوانة، قلبها في ايه؟ قلبها فارغ. والانعام خلقها لكم فيها دفء، اي من الصوف والوبر والايه؟ والاشعار، ومنافع من اللبن مثلا، ومن حمل الاسطال، ومن الذرية اللي بيجيبها النسل منها، ومنها تأكلون اي ايه لحما. ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ربنا حتى مدينا قلب الطرف كمان، مش بس ضروريات الحياة، فالدفء والمناف والأكل دي ضروريات مين؟ ضروريات الحياة. قالوا بعدين ايه؟ لكم فيها جمال. جمال يعني شيء يروق العين ويروق النفس وتنبسط منه. ومن المهم أن الأشياء الأولى اللي هي الدفء والمنافع والأكل خاصة بمن يملكها، وأما الجمال العام فمشاع للناس. ساعة ما تشوفها كده حتى اللي مش مالك يشوف الحصان الجميل كده، يشوف البقرة الحلوة، يشوف اللي مش عارف إيه، يشوف إيه اللي مش إيه. والمالك ده بزيد قال لك الجمال ده يتأتى إمتى؟ قال لك حين تريحون وحين تسرحون. يبقى فيه سروح ومرواح زي الفلاحين عندنا، مش بيقول لك البهايم سرحت امتى وروحت المغرب، ده اسمه الايه؟ الرواح. ودوك اسمه ايه؟ السروح. طيب حين تريحون وحين تسرحون، ام قال لك ساعة ما تيجي كده وهي مروحة ما هي طلعت تسرع عشان تاكل، فترجع بطونها ايه؟ مليانة كده ومضربة، وضروعها حافلة باللبن. من ساعة ما يشوفها حتى قبل ما يطعم من اللبن كده ايه؟ ينبسط كده ويبص لها وهي داخلة كده. طب وحين تسرحون؟ طب ده هي جاي. طب وحين تسرحون؟ أخرها. ما أخرها. قال لك ليه؟ قال دي دون دي. ديك رجع بالخير من الألبان ومن الشبع ومن الري ومش عارف ايه. ولكن حين تسرح برضو فيها جمال. ليه؟ قال لك لان احنا حتى لما نلاحظ احنا في الريف عندنا واحد يكون عنده مثلا قراطين ارض، بنيله بتاع عشة والجاموسة بتاعته برضو رابطها وياه، مش ده اللي بيحصل؟ تبقى غيته وبيته وكل حاجة ايه ويا بعضها. يبقى لا ده لا عنده لا رواح ولا سروح. ما هي الحكاية يعمل رواح وسروح ايه؟ المال اللي عنده رواح وسروح ايه؟ اللي له بيت كده وفيه بقى حتة يروح فيها البتاع زرايب ينام فيها الغنم وعنده ايه؟ بيت تاني يروح فيه. فساعة ما يسرحه كده يدل على انه ايه؟ ده ضياع تانية مش هنا بس. دوك لا عنده لا ايه؟ ولا عنده لا ده ولا ده. يبقى حين تريحون وتصرحون. وبعد ذلك للإبل مثلا صغار مثلا رغاء، وللبقر خوار، وللخيل صحيح، وللحمير ايه نهيق، حتى الكلاب لها هبهبة عاملة ايه انس وحس وسيفة وضجة وعزوة ومش عارف ايه ومهابة ودنيا هايصة. ولذلك اللي ما عندوش يقب بس ايه اتفرج وشوف ايه عنده ايه ده. يبقى له مهابة ولا مش مهابة؟ يبقى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه وحين تسرحون. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكون. الإنسان في حياته بين أمرين، إما ضائع وإما مقيم. فدي الحالة اللي بتاع المقيم، الأنعام فيها دفء وفيها منافع وفيها أكل ولها جمال حين تريحون، لما أنا قاعد في حتتي. طب فإذا حصلت ضاع، ما هو الضاع للسفر والإقامة، أهي دي حال الإقامة. أما لا، شوف بقى لما يكون وقت مشوار بقى بعيد كده هذه حاجة تانية. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. دي حاجة تانية للناس بقى اللي بيسافروا ويقعدوا، إنما الناس الغلابة اللي قاعدين لا بيسافروا ولا بتاع ولو عايز بلد يدوب قاعد في الحتة دي كويس أو 24 قرار. إنما اللي النهاردة في القاهرة والنهاردة في طنطا والنهاردة في اسكندرية ودي وسائل الايه؟ كانت وسائل المواصلات القديمه. ولذلك كانوا يعتزم بان المسافه تبقى طويله. ليه؟ لان المسافه الطويله دي ما يقدرش عليها اللي عنده ايه؟ اللي عنده جواد وابل صحيحه. انما اللي ما عندوش الا حمار اعجف ومش عارف ايه، عايز المسافات تبقى ايه؟ ولذلك هناك القران لما يتكلم عن اهل سبأ وقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، فأنا لما أكون مسافر أقول له باعد بيننا وبين أسفارنا؟ لما أقول قربها كتب الطريق لي يا رب. لا، أصل الركبة بتاعته ركبة عز وعايز كده مخطر كده بالبتاع. ولذلك يقول لك باعد بيننا وبين أسفارنا عشان ما يبقاش ركبنا إلا مين؟ إلا القوي اللي عنده دواب سليمة. طيب، وتحملوا أثقالكم. الحمل هو وضع ما يثقل على ما لا يثقل. انت بتحمل الدبة ليه؟ لان لما انا اشيلها تبقى تقيلة عليا، اقوم انا احملها لمين؟ الدبة. والثقل معناه ايه؟ اللي هو اللي احنا بنسميه اخيرا الوزن. الوزن دي بيدي للكثافة، والحجم يدي للمساحة. ولذلك شيء يكون حجمه كبير قوي انما وزنه قد ايه؟ هات بقى كيلو قطن وكيلو حديد، شوف كيلو القطن ياخد حجم قد ايه وكيلو الحديد ياخد حجم، ناشئ من ايه؟ من كثافة الحديد اللي مدمورة ببعضها ونفشات القطن. يبقى ده ياخد مساحة وده ياخد ايه؟ ولذلك لما حتى في البواخر يجي يديها بالايه؟ بالمساحة. تحط لي في صندوق هتحط فيه مثلا كذا ولا كذا، احنا عايزين المساحة دي لأن السفينة. يبقى إذن تحملوا أثقالكم، أي ما يثقل عليكم ربنا عملها عشان تشيلوا. تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. اللي بيفتش في الاساليب الادائيه في القران يقول ان اخر الايه عجز الايه مش باين ملتئم مع الصدر. ليه؟ قال لك لان كان المقتضى بيقول وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكن احمالكم بالغه فيه الا بمشقه. انما ده بيقول انتم لم تكونوا بالغين. ايه هنقدر؟ اي بالغيه مع حملكم، بالغيه مع ايه؟ طب لكن ما جاتش. طب ما قالش كده، اما قال لك لا